قول المؤلف رحمه الله: وما أبين من حي فهو ميته أو كميتته. وهو أصلا هذا حديث، وذكر أنه يستثنى منه مسألة، ما هما؟ طريدة في الصيد والمسك في فارته. طريدة في الصيد، إذا إنسان يطرد صيدة ورماها وسقط منها شيء، يحل أو لا يحل؟ لا، ذكرنا بتفصيل فيما أذكر. إذا كان يغلب على الظن أنها ماتت من أثر الضربة، فتكون أحلتها الضربة ولا ما أحلتها؟ أحلتها. يقول الله سلم: ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكل. أما إذا لم تحله أو لم يمت، فهذا في خلاف بين أهل العلم. بعض العلم يستثني، وبعض العلم يجعله على الأصل أنه لا يحل. والغالب أن الضربة إذا قطعت شيء منه في الغالب تقتله ولا ما تقتله؟ تقتله. هذا مثال، يعني لو إنسان مثلا يطرد ضبيا أو نحو ذلك فيرميه، فتقطع الرمية جزءا مثلا من وركه، ثم يسقط في مجحرة بين حجار كبيرة كذا، ما تستطيع أنك تخرجه، لكن الورك هذا انقطع أو متعلق، لما سحبه كذا الورك بلحم نزع معه، والضبي جوا سقط بين المحل الحجار ومات جوا، مات من أثر الضربة. يحل أو لا يحل؟ الجواب يحل. فإن قال لنا قائل: لو كان بعير وتردى في بير، نقول البعير لا يعتبر صيدا، لأن الصيد هو الحيوان البري المتوحش طبعا. البعير مو متوحش، حيوان أليف أهلي، ذلك لا يصح. فإن قال لنا قائل: لو تردى بعير في البير على وجهه وما يستطيع أن يخرجونه، وقالوا نستفيد منه نأكله قبل ما يموت في البير، ماذا نفعل؟ نعم، يقطع منه حي، يعقرون بأن يضربونه في مكان الرقبة بحربة ولا بشيء، يعني يتبين منها أن انهار دم من الرقبة أو من الوهدة فمات. لا بد ذكر اسم الله، ثم بعد ذلك يقطعون من جسم اللي فوق يأخذون. أحلت الذكاء ولم تحله؟ أحلت الذكاء. شيء حشي على البعير الموت عندنا في مأرب مركز شيخنا أبو الحسن، بعض الأحيان ناس كبار إذا شاف راحلة غدا تمشي جنب يابها طلاب، الله يجيبه لا يجيبه حالته حالة بس ترجع، يعني مندي طيبة هل يعني يا شيخ ما دام انه المرض لا يصل الى درجه المضره للاستخدام الادمي؟ لا ما لا بأس، لا بأس. كان عندك من اليمنيين دول يخليهم يجيبوا لنا منه. طيب، ترى هذا اللقاء نوقف بعد ذلك، نرجع مع بدايه المدارس. وين وصلنا في الان؟ باب الاستنجاء. ناخذ فيه مناقشه، لكن قبل المناقشه عساكم سمعتم بعدين ان شاء الله سمعت الدرس ما سمعت. طيب، يعني واحد يقرأ فيه. اذكر يا شيخ محمد، اذكر شيء من مستحبات باب الاستطابة، ما الذي يستحب؟